إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة وأنار لنا المحجة، فقد بعث إلينا أفضل الرسل وأنزل إلينا أفضل الكتب وشرع لنا خير شرائع الدين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأنعم علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وكل هذا التشريف في مقابله كان التكليف، فإنه سبحانه وتعالى غني عنا وعن أعمالنا، وقد كلفنا بما فيه مصلحتنا، وأمرنا بما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. فالسفيه الخاسر من أساء التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولم يتأدب بأدبه، ولم يتلقى عنه، ولم يقبل عرض الله سبحانه وتعالى الذي عرضه على عباده، فهو غني عنهم، وهو يناديهم هذا النداء الكريم، ويعرض عليهم العرض المربح، فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. فعلى كل واحد منا أن ينظر ماذا قدم لآخرته، وماذا قدم لنفسه، وبماذا استجاب لهذا العرض الكريم من الله جل جلاله. فإن الفرصة متاحة، وهذا العرض مستمر إلى أن يغرغر الإنسان عند الموت أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا جاء ذلك الوعد، جاء وعد الموت أو طلعت الشمس من مغربها، فجاء بعض آيات ربك في ذلك الوقت: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وحينئذ يتوقف هذا العرض، ولا يمكن أن تتاح فرصة أخرى للإنسان للرجوع، وسيتمنى ذلك. فكل من شهد مشاهد الآخرة، وكل من أقبل على الموت، يتمنى الرجوع إلى هذه الدار ولو لحظة واحدة. وقد بين الله ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وقال سبحانه وتعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إن العاقل الرشيد لا بد أن يقدم لنفسه خيرا وأن يستجيب لهذا العرض ما دام ممكنا، وذلك أن هذا العرض لا بد أن ينتهي إما بموت الإنسان أو بطلوع الشمس من مغربها أو بعجزه عما يقدمه. فالإنسان في هذه الدار تعتريه الأحوال كلها، وهذه الدار قلب لا تثبت على حال، وما الدهر إلا من جنون بأهله، وتقلبها واضح في صغر الإنسان وكبره وغناه وفقره وصحته وسقمه، وكل أعراض هذه الدار شاغلة قاطعة لكثير مما كان بإمكان الإنسان، تزيل كل إمكاناته وكل احتمالاته التي كان بالإمكان أن يقدم فيها لنفسه خيرا. ولذلك لا بد من مبادرة هذا العرض ما دام قائما، وأن نكون فيه من الرابحين، أن نبذل فيه من أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وأموالنا وعلاقاتنا وجهودنا كلها، أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نكون من الذين اغتنموا فربحوا وعاملوا الله سبحانه وتعالى بالمعاملة التي هو أهلها. فإن المعرضين عن الله سبحانه وتعالى الذين لم يستشعروا هذا العرض ولا أهميته تضيع أعمارهم في غير طائل، ويندمون غاية الندم، وحظهم يوم القيامة الندم حيث لا ينفع الندم. أتيحت لهم فرصة وأقيمت عليهم حجة، ويخاطبهم الله يوم القيامة فيقول: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا يستطيع أحد يوم القيامة أن يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، ولا يستطيع أن يبحث عن الأعذار التي يمكن أن يخاطب بها أصحاب الديون في الدنيا، فإن تلك الأعذار تزول كلها. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا بد يا إخواني أن نعد العدة للرحيل، وأن نتهيأ لاستغلال هذه الإمكانات ما دامت قائمة موجودة، وأن نعلم أنها فرصة قد لا تتكرر، وإذا لم يستغلها الإنسان ضاعت عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاستغلال أعمالنا وما آتانا في طاعته وما يقرب إليه، وأن يجعلنا من الذين يعاملون الله سبحانه وتعالى معاملة تليق بجلاله، وأن يجعلنا أجمعين من الفائزين عند لقائه والعرض عليه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من المقبولين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن تقلبات الزمان وما يمر فيه على الإنسان كل ذلك موذن بالانتقال وسرعة الزوال، وعلى هذا فالحجة قائمة، ولا يبقى إلا أن يخرج الإنسان من غفلته، وأن يستيقظ من نومته، وأن يستشعر هذا الخطر الداهم إذا قدم فرأى الناس يستظلون بظل صدقاتهم يوم القيامة وجاءه وفي الخاسرين. وقد قال رجل من بني تميم شهد خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تشهد وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. إن على كل واحد منا أن يدرك أن الله سبحانه وتعالى غني عن الناس جميعا، وأنه إذا أعرض بعض الناس عن عرضه وولوا أبوابه ظهورهم فإن له عبادا آخرين يجتبيهم ويوفقهم ويسددهم،